ولكن يبقى التعذير الذي قد يصل إلى القتل، لا علم عن قبيلته أنها تقتل عبيدها فحكمهم القتل تعذيرا لا قصاصا. ولا يقتل والد بولد، لأن الإسلام لما نهى عن جريمة القتل أراد أن يستأصل الشر، والشر من الوالد تجاه الولد أمر غير وارد، فللمعروف هو الرحمة والحنو من الآباء على الأبناء، لكن قد يقتل ابن على أبيه، فقلما يقتل أب على ابن، لكن يقطع القسوة من الابن على الأب. فلما كانت القسوة غير متوقعة من الأب على ابنه أصبح قتل الوالد لولده من الندرة بمكان، ومعناه إن وقع فهو إما لجنون عارض ألم بالأب، وإما لقسوة وعقوق من الابن أخرج الأب عن طبيعته وعن فطرته، فثار أو تعصب فخرج عن حدود إمكانياته وعن ضبط نفسه فقتل ولده. والإسلام ما جاء لمثل هذه الحالات الشاذة أو النادرة يقعد لها قواعد ويقنن لها قوانين، وإنما يقعد القاعدة حيث مظنة الوقوع لا حيث ندرة الوقوع أو الشذوذ. لذلك لا يقتل والد بولد، ويبقى التعذير حسب ما يراه القاضي، والذي قد يرى فيه القاضي من الأب ما يستدعي القتل فيكون القتل تعذير. إذن القصاص أن النفس بالنفس، وتبقى هذه الاستثناءات لحكمها وعلاتها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قصاصا، ومع ذلك فهذا في القتل العمد دون القتل الخطأ، والقتل العمد أيضا ليس فيه القصاص وحده، وإنما القصاص أو الدية أو العفو، يدفع القاتل لأهل القتيل، فإن شاءوا قتلوا قصاصا، وإن شاءوا رضوا بالدية، أو أن يعفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلكم تخفيف من ربكم ورحمة. فعظمة الدين أنه ترك مجال القصاص من باب، وجزاء سيئة سيئة مثلها من باب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم فتح المجال لباب الدية ولباب العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والإسلام إذ يقر الدية والعفو مع القصاص في القتل العمد

فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن مؤتمر السكان الدولي يدعو الى الشذوذ، والمجتمع الغربي يزوج الرجلين، والكنيسة تبارك ذلك الزواج الا بالحق. يقول عليه الصلاة والسلام: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. ومن حقها اقام الصلاة وايتاء الزكاة، فاذا ما ترك رجل الصلاة فانه تقام عليه الحجة ويستتاب، فان تاب فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وان لم يتب قتل حجا او كفرا على خلاف. ومثله قوم منعوا الزكاة، ان كان فردا اخذت منه عنوة مع نصف ماله تعذيرا، وان كانوا جماعة لهم منعه قتلوا، كما قاتل صديق الامة رضي الله عنه وارضاه مانع الزكاة. ودليله في ذلك الحديث الذي ذكر مع قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذه الوجوه التي ذكرناها في قوله تعالى: إلا بحق، منها ما هو محل إجماع ومنها ما هو محل خلاف ونظر، لكن ذكرناها لصحة أدلتها ولبيان الحق الذي أراده الله جل وعلا في المسألة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مع نهاية الآية الأولى التي ذكرت الوصايا الخمس سجلت في هذه الجملة: ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الله. فالآية تذكرنا بقداسة المرجعية، تذكرنا بعظمة المشرع، ذلك أن الذي نهى عن الشرك وأمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما، ونهى عن قتل الأولاد واقتراب الفواحش وقتل النفس، الذي أمر ونهى هو الذي له حق الأمر وحق النهي، ألا وهو الله. فقال: ذلكم وصاكم. ووصى وأوصى في اللغة بمعنى يأمر بفعل الخير وينهى عن اجتناب الشر، ووصى بمعنى أمر ونهى ووعظ. ذلكم وصاكم. من الذي وصاه؟ الله الذي خلق فأمر، ألا له الخلق والأمر، والذي خلق فعلم، فلما علم حكم. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلكم المشار إليه من الوصايا الخمس السابقة، واللام لام البعد ولام العلو ولام العظمة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يذكركم بأن ما ذكر من الوصايا تتناسب مع العقول النيرة، تتفق مع العقول السليمة، وتتمشى مع الأخلاق الكريمة. لعلكم تعقلون. قيل لأعرابي: لما آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنه لم يأمر بشيء. وقال: العقل ليس هو ما أمر به ولم ينهى عن شيء. وقال: العقل ليس هو لم ينهى عنه، إنما